بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. اقتربت الساعة وانشق القمر. كافي. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كافي. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. كافي. وكل أمر مستقر. تام. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. تام، وقيل كافي. حكمة بالغة. تام. فما تغني النذر. تام. فتول عنهم. تام. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. تام. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. تام. يقول الكافرون هذا يوم عسير. تام. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تام، وقيل كافي. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. تام، وقيل كافي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. كافي. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. كافي. وحملناه على ذات ألواح ودسر. كافي. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كافي. ولقد تركناها آية. كافي. فهل من مدكر. كافي. فكيف كان عذابي ونذر. تام. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تام، لانتهاء القصة. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. تام. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تام. فكيف كان عذابي ونذر. تام. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تام، لانتهاء القصة. كذبت ثمود بالنذر. النذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. كافي. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير. كافي. وعلى قراءة ابن عامر وحمزة ستعلمون بالخطاب، فالوقف تام. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. تام. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. كافي. وقف بعضهم على قوله تعالى فتنة لهم، ولم أقف عليه عند أشياخي. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. كافي. كل شرب محتضر. كافي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. تام. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. تام. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تام. لانتهاء القصة. كذبت قوم لوط بالنذر. كافي. إنا أرسلنا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. تام. نعمة من عندنا. تام. وقيل كافي. كذلك نجزي من شكر. تام. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. كافي. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. كافي. فذوقوا عذابي ونذر. تام. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. تام. فذوقوا عذابي ونذر. تام. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تام. لانتهاء القصة. ولقد جاء آل فرعون النذر. كافي. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. تام. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. كافي. أم يقولون نحن جميع منتصر. تام. سيهزم الجمع ويولون الدبر. كافي. بل الساعة موعدهم كاف والساعة أدهى وأمر تام إن المجرمين في ضلال وسعر كاف يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر تام إنا كل شيء خلقناه بقدر تام وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر تام ولقد أهلكنا أشياعكم كاف فهل من مدكر تام وكل شيء فعلوه في الزبر تام وكل صغير وكبير مستطر تام إن المتقين في جنات ونهر كاف في مقعد صدق عند مليك مقتدر تام